أحسن الله إليكم بالنسبة لقاتل الخطأ، لقاتل قتل الخطأ، هل الدية التي يتعارف عليها عرفا وهي مال يسير يجزئ؟ إيش مال يسير؟ أسرق باطل قتل الخطأ، أسرق باطل أو صوم شهرين متتابعين فارق باطل، فهما هم مال يسير الذي فارق الله يسير. أودي يوم السادة مال إجماع تكون على العاقلة، أدي يبيع نافل إبيل أو ما يكون مقامها. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم المرأة تأكل أو تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية لقصد أداء العمرة؟ هذا لا معنى، لا معنى، خاصة قد تأكل من بلد بعيد، وإذا حاضت تركها الناس ذهبوا وتوعى أيها مشاكل قد تعود بدون عمرة مثلا، فإذا كان مثل هذه الأشياء الظهر لا معنى. أحسن الله إليكم، هذا شخص أقرب شخصا آخر قربا حسنا ليشتري شقة للزواج، وتم الأمر بالحمد لله، ويريد الشخص الأول المقرض اعتبار هذا القرض صدقة جارية لوالده، فهل يجوز له بيع هذه الشقة واستبدالها بشقة أخرى؟ وهل تأخذ حكم هذا المدين ولا الداعي؟ كيف الداعي؟ الداعي يبيع الشقة وهي ملك غيره؟ المقرض المدين هو المدين. المدير يريد أن يبيع هذه الشقة وماذا يعمل بها؟ يستبدلها بشقة أخرى، وهل هذه تأخذ حكم الوقف؟ إذا باعها وهي غير وقف، إذا باعها غير وقف واشترى بها شقة وأوقفها فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم التعامل مع البنوك التي تبيع السيارة؟ لا تأجب لهذا الإنسان، لا يملك قيمة الشقة هذه ويأخذها بينا ثم يذهب يقف، فين يسكن بعدين؟ يقف على نفسه ولا يقف على المساكن ولا كيف على الوقت؟ أنا هذا مشكلة. إذا أوقفها تأخذ حكم الوقت، لكن كيف يوقفها وهو مدين وليس له سكن؟ كيف يوقفها؟ بس بدي أعرف. ثم هل أوقفها على نفسه ولا أوقفها على ناس آخرين؟ فقراء ومساكين مثلا أوقفها على نفسي وبعد ما يروح، وإذا مات ملكه كيف يسمي وقت ملكه؟ أوقفها أنا ما أوقفها خلاص، كيف أقول لكم ما أوقفها؟ ما اعتبرها كيف تبرها يعني على من؟ فالوالي يدخل يسمى جارية إذا كانت وقفا، إذا كانت وقفا تكون صدقة جارية، أما هذا يقول لك كتب فيها وقفية أشهد على أنها وقف. إيش الصدقة الجارية عندك؟ إيش الصدقة الجارية؟ وقف لله رب العالمين يصل ثوابها على أبيه، هل عمل هذا؟ عمل هذا ولا سيعمل؟ يلسى يعمل يخرج منها ولا وقف على نفسه؟ وقف على نفسه؟ كيف صدق الجارية؟ وقف على شخص آخر؟ إذا الدائن مهم مدين لا وقفها؟ تغارطوني مدين الدائن وقفها على المدين يعني عمره ولا وقف الأبد صدق الجارية على المدين وعلى ذريته وذريته ذريته إن شاء الله إن شاء الله. إذا كان ماله غرض شخصي يعني الوقت إذا كان ما يستفيد منه الناس مثلا المسجد لا يصلي فيه الناس له أن ينقله إلى مكان آخر، لا ينقله وهذا ما يقدر يستفيد منه لا ينقله إلا إذا كان ما في فائدة ينقله. السلام عليكم، هذا سائل يقول شيخنا أحبك في الله، أنا حديث أهلي بالسلفية الحقة ولا أعلم ماذا أفعل الآن، توجهني بارك الله فيك. أقم الصلاة وآت الزكاة وأخلص دينك لله رب العالمين، واطلب العلم الشرعي لمناهله الأصيلة، وتعاون مع إخوانك السلفيين على البر والتقوى في تبليغ هذه الدعوة

والمعلقات يعني يقول بعض الأئمة أمة الحديث إن ما صرح فيه بصيغة الجلد فإنه صحيح، وما رواه بصيغة تضعيف وتروي وقيل وقيل ما شابه ذلك، فهذا يقولون إنه ضعيف، لكن الحافظ بن حجر والعراقي استدرك على هذا الكلام بأنه قد يضيف صيغة التضعيف وهو صحيح يتشبه ضمن الأسباب غير الضعف، وأنه قد يروي الحديث بالمعنى ويروي صيغة التضعيف ويكون في الواقع صحيح، وربما هذه التي رواها بهذه الصيغة من هذا النوع ربما يوردها في مكان آخر يعني تصل صحيحة لا غبار عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل على امرأته شيء في خطأها تقليل الركن اليماني بدلا عن الحجر الأسود، وهي تعتقد أن الركن اليماني هو الحجر الأسود؟ إذا كان خطأ ربنا فهذا أخذ من عند الشيء الأخرى، لكن يجب أن تتعلم، ينبغي أن تتعلم. والذي الجاهل إذا أراد أن يؤدي ركن الحج فعليه أن يتعلم ما يصحح هذا النسك وما يفسده، لأن من الفرائض ما هو فروض الأعيان فيجب على كل مكلف مطلقا، ومنها ما هو فروض الأعيان ولا يجب يعني على صاحبه إلا إذا تعين عليه الوجوب توفرت عليه شروط الوجوب كالحج. الحج ولا حج البيت من استطاع ليس لله، فهم فرض الأعيان، لكن الذي لا يستطيع لا يكلف به، فإذا استطاع أصبح فرضين وعليه أن يتعلم ما يصحح به حجه وعمرته وما يفسده ما فيتجنبه، ويتعلم هذه المكملات يعني لا تفسد الحج ولا تفسد عمره، لكن يتعلم هذه المكملات، يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم حتى لا يخالف في بعض تصرفاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثرت الهواتف الجوال عند كثير إن لم نقل كل الناس، فهل من توجيه فيما فيها من نغمات موسيقية؟ نعم، إذا فيها نغمات موسيقية فلا ينبغي ولا يجوز، لأن كم يسمع مرة هذه الموسيقى، وموسيقى تلازمة، وبعض أنواع الموسيقى لا يسمعها إلا في بعض الأحيان، لكن هذا يلازم في اليوم عشرات المرات، ينبغي أن يغير هذه النغمة الموسيقية إلى غيرها، والتغيير سهل، قد يغير بعض الناس نفسه يعرف كيف يغير، وقد يرجع إلى إنسان خبير فيغير، تكون ضامن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقع في دعاء القنوت تطويل، فهل يلزمنا أن نكون رافعين دعاء حوال هذا المدة؟ لا فتوى عليه هذه الأسئلة، هذه في مشاكل ودون مشاكل، أنت تعرف هذا. على كل حال ينبغي الأئمة أن يقتصروا على الدعاء المشروع في الحرم وغيره، ولا يزيد، فان غير ذلك في الكيفية ولا في السنة. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. بيع الجرائد هذا لا يسألك أكثر بدي ويضافكم ما هو بستفيد، وقد يعرف الأرض هو بارك الله فيكم. نعم. بيع الجرائد التي تحتوي على الأبراج، هل هذا يدخل في مسألة الشرك؟ الأبراج؟ أي أبراج؟ حضور تنجيم. ها هي التنجيم الأبراج، الأبراج مميزة سرادات البرود أم شودة أنا ما أعرف هذا الاصطلاح، البرود بالقرى بالقرآن تبارك الذي ها جعل السراي برود في السراي جنة قبر مميزة والسرادات البرود. إذا كان فيها سحر فلا يجوز نعوذ بالله، نعوذ بالله، لا يجوز بيعه وشراءه، أخطر من الخمر، يجوز بيع الخمر ها بارك الله فيكم، بيع خنزير يجوز أو لحمه من المحرمات، بل السحر أشد منها، المسيح الكفر، ويكفر الله كفر الله من يتألم تألم السهل. قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لما يذهب إلى هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تعلم الكفر، تعلم السهل الكفر، لا يجوز. كيف يطبع وينشر ويباع، هذه توجد في البلاد هذه ما أظن موجودة في أي جرائد. ها لا تكون موجودة، كيف موجودة؟ نشوف غرفة مكتب في هذا، لا خلاص مكتب في هذا، خلينا ما يكتبوا في هذا، هذا أمر خطير جدا. نعم. هذا سائل يقول: زوجتي بها مثل، وقد عالجتها والحمد لله كثيرا وكثيرا، لكن تعبت وتعبت وهي معي لأداء العمرة، غير أنها لم تصلي يوما كاملا، فهل علي إثم؟ ونسألك الدعاء. كل يوم أنت تنقص من الصلاة، كل يوم تنقص من الصلاة كاملة، يوم واحد فقط ولا أي كل يوم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما دام عقلها موجود فعليها أن تصلي، ولا يجب أن تترك فريضة واحدة، بل ترك الصلاة فريضة واحدة عند بعض الأئمة كفر، كفر، بارك الله فيك، فهذا أمر خطير، صلاة ماجب إسلام، لا يجوز تترك بها أبدا، وعليك أن تلزمهم بهذا. نعم. الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.